التعليق على هذا، فلما أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الإمام ضامن وأن المؤذن مؤتمن، دعا صلى الله عليه وسلم قال أرسل الله الأئمة وغفر للمؤذنين، أرسل الله الأئمة وغفر للمؤذنين، هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، الرشد وفعل الخير وابتغاءه، وهو الذي يتوخى فيه مقاصد الخير، ما يكون مقاصد الشر ولا الجهل ولا الخروج عن جادة الطريق. يقول فلان رشيد إنه يعمل بموجب طاعة الله عز وجل، ما يخرج منه ولا منه، لأن الرشد هي ملكة في النفس تحمي صاحبها من الغواية من الشرور، ومن أعطي الرشد وهيئ له فهذا من توفيق الله العظيم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم دعا للأئمة بالرشد أن يرشدهم الله عز وجل ويوفقهم بالطريق الصحيح والسليم، ودعا للمؤذنين بالغفران لأن يسهروا لأن مراعاة الوقت غير الصعوبة. من جرب الأذان يعلم أنه صعب مو سهل، من حافظ الأذان وراعى الأوقات فيها ما في الأماكن اللي ما فيها رواجي وما فيها تتبع الآن سهل، عندما يعني ينتحى الراجل يسمع المؤذن أذن ولا ما أذن يقول أذن فما عليه لفتح الراجل، لكن أول ما كان تتبع أو اللي تتبع الزوال ويذهب إلى كان هناك كثير من الآلات لمعرفة الزوال فعلها، فإن لم تكن آلات فينتظر غروب الشمس فيتحين لها تماما، ما في ساعات ناظر لها حتى يعرف ويتأثر ويعرف ينظر الشفق في العشاء، هل ظهر الغاب الشفق ولا ما غاب، ظهرت الشمس ولا ما ظهرت، أنه يراقب الفجر هل شق ضوءه ولا ما شق ضوءه، ومعنى ذلك أنه يقوم عند الوقت ولا قبل الوقت، قبل الوقت يتهيأ ويتوضأ ويصلح ويهيئ المسجد ويكون يراعي فيها، ومراعاة هذه ما هي سهلة، من علم ذلك علم أنها صعبة، ولذا قال غفر الله للمؤذنين، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد بن عبد وسلم في النعم يا رب. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين، نفس الحديث إنما خالف في العبارة هناك بلفظ الخبر أرشد الله الأئمة وغفر الله للمؤذنين، وهنا بلفظ الدعاء اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، ذاك بصيغة الخبر هنا بصيغة الدعاء، فكلاهما معناه واحد. نعم يا جابر قال قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس يدخل الجنة أولا؟ قال الأنبياء ثم الشهداء هذا الحديث وروي عبد الله بن ذكوان، عندكم كذا وروى عبد الله بن ذكوان، هذا غير صواب، صوابه وروى محمد بن عيسى العبد، روى محمد بن عيسى العبد وهو منكر الحديث، محمد بن عيسى العبدي انكر الحديث، لأن هذا الحديث ذكروه الذهبي، ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال، وذكره صاحب الكامل بن عدي في ضعفاء الرجال، وأوردوا هذا الحديث تحت محمد بن عيسى العبدي، قال سمعت محمد بن المنكدر ويرني عنه كثير ويأتي بالعجائب ويأتي بغرائب الأمور، فأورد هذا الحديث عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس يدخل الجنة أولا؟ قال الأنبياء، أول من يدخلها ويفتح له الباب سيدنا صلى الله عليه وسلم، ثم الشهداء، ثم مؤذن مسجدي هذا، ثم سائر المؤذنين على قدر أعمالهم. هذه من غرائب من؟ من غرائب محمد بن عيسى العبدي، وهو منكر والحديث لا يصح إلا أن يكون موضوع، أتى بهذا الحديث وأتى بحديث آخر عجيب كنت أسمعه من سابق ولا أحب أن يروى. هذا الحديث يقول انقطع الجراد ايام عمر بن الخطاب. يروي هذا محمد بن عيسى العبدي بهذا السند عن محمد بن الخضر قال انقطع الجراد ايام عمر بن الخطاب 7 سنين فاهتم رضي الله عنه اهتماما كبيرا فارسل الطلائع قبل السامي وقبل اليمني وقبل كذا وقبل كذا يذهبون يستكشفون هل من جراد. فجاءه قوم من قبل اليمن واتوه بحفن من جراد فحمد الله وكبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من علامات الساعه هلاك الناس واول ما يهلك الجراد اذا اختفى الجراد هلك الناس بعد. وهذا من الغرائب من من غرائب محمد بن عيسى العدلي واظنه لا يصح والله اعلم. اقرأ ما بعده. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على ركعتي الفجر إلا أواب. ركعتي الفجر فيها فضيلة عظيمة جدا فيها فضل عظيم الحديث الله على مستحته أنه فيه قالوا فيه عجيب من الفضل يضعفوه فيه عجيب من الفضل ويضعفوه. أما ركعتي الفجر إذا قال ركعتي الفجر يعني بها ليست الفريضة إنما السنة التي قبلها. والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها. قال والنبي صلى الله عليه وسلم حث الناس عليها والمسارع لها وأمر بقضائها وإنفاقها. هنا قال لا يحافظ عليها إلا أواب. الأواب يعني الذي يكثر الرجوع إلى الله عز وجل. أين هناك الآية التي في الوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. كيف عن الأوابين؟ الأواب الذي يكثر الرجوع إلى الله عز وجل يذهب غرب يقبلني اللهم تب علي اللهم عفو عني. والأواه يقول يا الله يا الله يكثر لي يكثر يعني رفع صوتي بالتأذين والاستغفار والتوبة. فالأواب الذي يرجع الله عز وجل كل ما عمل كذا وخشي الذنب وخشي العقوبة أعاد إلى الله عز وجل وما يحب الأوابين يغفر له. فقال لا يحافظ عليها إلا أواب. لكن قلنا أن لها فضائل عظيمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. نعم نعم كذا على الصلوات وفي الأذان والصلوات صحيح. وكان الباب الأول في الأذان والصلوات أليس كذلك؟ الباب الكبير في الإمام يقام الباب الناس الكبير الباب فيه نعم لكن سؤال طيب سؤال وارد أحسن في أحمد نعم وعن هذه الأزهار أن رجل مروى قال ركع بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم وأخذ له حجة نمرته. قال يحيى وأخبر من قاتل بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة على أجل الصلاة لا لهو بينهما حجاب. من ركع بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم كانت له عدل عمرة. الله أعلم هذا الحديث. هو خرج ابن عدي في الضعفاء ثم قال صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. ومعناه صحيح صلاة على إثر صلاة قد تكون في الفريضة وقد تكون في النافلة. قد تكون في الفريضة قد تكون في الناس. إن كانت الفريضة اللغو يعني كلام الباطل، اللغو الكلام الباطل، لكن الاسم اللي فيه غيبة وشتيمة ودم وما إلى ذلك وكذب، لكن اللغو الكلام في حوض التجارة وحوض العمل وحوض اللعب وما. فقال صلاة على إذن صلاة لا لغو بينهما كتاب في علميين، يعني الله عز وجل يكتب هذه في كتاب عال عنده سبحانه من الأبرار أصحاب اليمين المقربين كتبهم في علميين، كما أن الفجار كتبهم في سجين. نعم. وعن سبيك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتب ركعتين بعد المغرب يرفع مع العمل. الحديث هذا حدثنا عبد الرحيم ابن زيد العمي عن أبيه، عبد الرحيم ابن زيد وأبوه ضعيفان، الحديث ضعيف هذا ضعيف، والحديث الضعيف كما أخبرناكم ما يحتج به، إما لا يحتج به لا يصح لإنسان أن تقول بعد صلاة المغرب عجل ركعتين بعد المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا لا مانع. قول هذا أن هذا لما لا تعلم كيف تطلب من إنسان عمل وحكم أو تحتج به على حكم، وأنت تعلم أنه ما ثبت عنه يقينا صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى تكفل بهذا الدين أن جعله محفوظا إما كتاب أو سنة صحيحة، لكن بالأعمال الصالحة قد يستأنس بها الإنسان، أو يعجل بها لو صح وثبت، فمعناه لا تهملوها حتى يخرج وقت المغرب، أن يكون الإنسان إذا فرغ للتسبيح وسبح الله انتهى بها منها كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، كما كان الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يصلون سنة المغرب في المساجد، كانوا يصلونها في بيوتهم، كانوا يصلونها في بيوتهم، والذي يسبح يخرج ما يصليها عجل لما يتعجل. نعم. حدثنا أبو زرع قال سمعت أبا هريرة يقول ثلاث أحفادهن من خليل أبي القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة، الذكر قبل النوم، وصلاة الضحى في السفر والحضر، وصوم ثلاثة أيام من الشهر وهو صوم الدهر. اللهم صل عليه وسلم. الحديث صحيح لكن بغير هذا الطريق وبغير هذا اللفظ. صح الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن بغير هذا اللفظ وبغير هذا السياق. قال أوصاني الحديث صحيح، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي ركعتي الضحى، وأن أحافظ على ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. هذا صادق عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بهذا اللفظ أقرأه مرة ثانية عبد الله: ثلاث أحفظهن من خليل أبي القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة، الوتر قبل النوم، وصلاة الضحى في السفر والحضر. الوتر قبل النوم هذا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وبعض الصحابة كان يوتر آخر الليل، ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بالوتر قبل النوم لعلمه أن أبا هريرة يشتغل بشيء آخر، إما بحفظ الأحاديث، فإذا نام ما استيقظ إلا مع الفجر، فعلم أنه لا يستطيع الاستيقاظ آخر الليل، وطلب منه ذلك، أمره بذلك، ولم يأمر غيره من الصحابة الذين كانوا يتهجدون آخر الليل ما يصلون أول الليل، لعلم منهم صلى الله عليه وسلم أن لهم قدرة ورغبة في الوتر آخر الليل. فأي المسألتين أفضل؟ فما يقال أفضل أن توتر أول الليل، ولا يقال توتر آخر الليل، لكن لمن وثق من نفسه القيام يعلم أنه يستطيع الأفضل في حقه أن يوتر آخر الليل، فمن لم يعلم ذلك فالوتر في حقه أن يوتر أول الليل. علمنا هذا. ثم أوصاه صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى في السفر والحضر، هذا لفظ ما وجد، لكن لو صار ركعة الضحى فقط تدل كلمة السفر أنها مزيد وأن الحديث الله على محاله، لكن أوصاه صلى الله عليه وسلم ركعة الضحى. والمحدثون يقولون لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلاها إلا يوم فتح مكة، صلاها عند أم هانم 8 ركعات، بس ثبت من أمره من قوله صلى الله عليه وسلم، من فعله ما ثبت. على كل سلامة من ابن آدم صدقة، كل مفصل من مفاصله التي أنعم الله بها عليها لا بد من صدقة قدمها لله عز وجل، تسبيحة تكبيرة صدقة معينة لقى الأذى يحسن إلى الناس. والسلامة الموجودة هذه المفاصل 360 مفصل، فالمطلوب أن يقدم الإنسان كل يوم 360 حسنة، هذين صدقة وكلمة حسنة وتسبيحة وتكبيرة ما إلى ذلك، يغني عن ذلك كله ركعتي الضحى، عن هذه 360 حسنة أن تركع لله ركعتي الضحى، أجر عظيم ولا مجر عظيم، يغني عن ذلك كله أن تركع لله ركعتي الضحى. ثم قال صلى الله عليه وسلم فصوم 3 أيام من كل شهر فإنه صوم الدهر، 3 أيام من كل شهر أيام الدين أفضلهن. نختم بهذا قولنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا سبحانه اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.